بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الحديث 25، حديث دقدمي شنفا عجتشو، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا. أبي ذر رأو ديب فمي اتو ديبني أيضا جتشو اتو ديبني جتشو را أن ناسا جمعان تكو يوكان توت تكا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة رسول ربي الراكتات توت سني قال للنبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي تنجد ما الجدان يا رسول الله يا إرقى ربي ذهب أهل الدثور ذهب ديمه أهل الدثور ورما لك قبو بالأجور من دا قرقدة أرقتني النبرة دبرنجرنين يصلون نسلة كما نصلي أقوم نتساقد نتساقدني ويصومون نصوما كما نصوم أقوم نصوم نتصوما ويتصدقون صدقا كنة بفضول أموالهم همبا هرو إساني صدقا كنة نتنقبنو كنان نبرا دبراني يجلنين صلاة ولمان صلعنا صوم ولمان صومنا قرو صدقا هرو وانقبني هرو إساني صدقا كنة نجعلا جتة صحابة رسولا كيسانموني رسول ربي تدبت قال رسول ربي نجلن أوليس سلنتاني قد جعل الله لكم ربي كإثني قري ما تصدقون وان إذا صدقت ربي إثنين قوني جلنين إثن اللي أكجر صدقتت وان صدقت ربي إثنين قوني جلنين دوب اتهمو يدن وان ربي إثاني كنك صدقاء إثاني الرأتو إن بكل تسبيحة يو سبحان الله جتن شفت سبحان الله تو صدقة جلنين صدقة وكل تهليلة لا إله إلا الله جتن صدقة جلنين وكل تحميدة شفت والحمد لله جتن صدقة صدقة جلنين وأمر بمعروف صدقة كيرت نما يمرون صدقة ونحي عن منكر صدقة هم ترى نما قول لين صدقة إثنيتها أجلن الرسول وفي بضع أحدكم صدقة والقنمتي تقو كيساني كيسا لي صدقة إثني جرا أجلن والرئيساتين يو والقنم جتشو قالوا نجدن يا رسول الله يا إرقى ربي أيأتي أحدنا ستكون كنا ندفع شهوته فدي في تيف اتنقى والرئيسة ويكون فيها أجر قالت اتأرقت أجرين فدي تنين فدي إساتي في التديمة هذا من إسا كان اللي من دا اتأرقت أجرين فدي ما انتديمة كان اللي قال رسول ربي نجدا أرأيتم من أهما سنقى فردا لو وضعها أدوغودي في حرام حرام كيثو قام إساء أدوغودي أكان عليه وزر معسيان الرجراج لأني قافة إيه جنان فكذلك أقمسا يوك حرام أجتي حرام فقبمسا إذا وضعها يوك في الحلال حلالة كان له به أجر من دا أرغتا أجرنين حلال رت من دارغتا اقوم حراما يو اتين حجت قام عيسى اتاتي اتين ارغت سني يجدني رسول ربي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم حديث مسلم تريد كان افون نيا تلو برباكه جويت والقن من اللي طالب بارك الله فيكم وان شريعه ربي تي صالحين برباكفتو مالي في جنانين التجرين يكون التجرين غرت دين الاسلام قرائن رنا مكه وجهو كنافو يو برچو برباچيتا نمني فيديو فيتي في الله ولتدفو اكاتا شريعان يسرى برباچيتو تهو قبا نيته يوجد ilma gaarii rabbi irraa na hiraa, haadha mana kiyyaa kana gartee haraama irraa akka isiin tiifamtu godhaa. Waan akkanaa yoo yaadu rabbi na jirii isaa kenna jechuudha. Haati manaallee akkasuma. Tole. Hadiisni kun akkuma argitan, hadiisa ma'anaan isaa guddaati. Hadiisa tasbihaa fi tahmiidaa fi tahliilli sadarkaa inni qabu nuu himu. Warri maallaqa qabu yoo sadaqaate atillee kana sadaqadhu jechuu rabbi sitti hin dancoomne garte wayta subhaanallaahi walhamdulillaahi walaa ilaaha illallaahu wallaahu akbar jettu sadaqaa sii taha jechuu kunillee. Sahaabaan rasuulaa akkaataa isaan itti kheyriidhaaf futunan argite maaliif jennaan yoo tokko isaan bira dabre hin yaaddawan ibalo nu bira dabre kheyrii guddaa argate nu duubatti hafne jedhan jechuu. Faallaa nama ammaati. Namni ammaa yoo inni ibaadaa dalagate haga yoo naati ibaadama gootaa jedhaan iyyu. Haga yoo naati masalaattaa nama namaan jedhu jira bara. Ajaa'iba. Ammallee sadaqaan maallaqa qofaa miti. Sadaqaan maallaqa qofaa miti. Yookaan wanni biroo ka sadaqaa maallaqaa caalutu argamaayu. Fakkeenyaaf hamtuu irraa nama dhoorganii kheyriitti nama eemaruufaa, macsiyaa irraa nama dhoorguufaa, maallaqa irra isatu caala, ilmii faayidaa qabdu nama barsiisuufaa, qura'aana nama qaraasisuufaa, adaa karaa jiru gartee karaa irraa oofuufaa, faayidaa waan ilma namaatii qabu nama barbaadanii fiduufaa, muslimtootaaf du'aayii kadhachuufaa, araarama rabbiin isaanii kadhachuufaa, waan xiqqaa miti kun hundinuu iyyuu sadaqaadha jechuu. Yeroo garii maallaqa caalaa iyyuu. Kanaafuu iyyuu aadaaba namni waa gaafatu itti gaafatullee irraa arganna hadiisa kana. Yoo asi dhiban nama waa beeku gaafachuu qabda. Wanni ati gaafattu sun namicha kana gartanii hin ceemmisiisu jechaa yoo beeyte. Adaba gartanii qabaachuu wajjin yoo gaafatte homaa rakkoo hin qabu. Namni caalimaa tokkollee waan deebii namaa deebise san irratti ragaa yoo namaa fide homaa hin qabu. Maaliif jennaan rasuulli rabbiituu iyyuu waytee jarri fedhii kennaa furra keenyatti dhayina ajiriitti argannaa jedhaniin jedhaniin califne. Maal jedhaniirre? Milikkata ragaa misaala godhaniif. Odoo haraamaan hojjate yoo qaama isaa itti qabamaa miti jedhaniin itti qabama kanu beekama. Akkuma san yoo halaalallee argate jedhaniin rasuulli rabbi sallallahu alayhi wa sallam. Akkasuma niyyaa waan qulqulluu waan gaarii keessatti niyyaa fidachuu barbaachisa. Niyyaa namaa qulqulluu ta'uu qaba jechuu. Xaa'aan niyyaa yoo bira jiraatte xaa'aa namaa taati. Kanaaf haadha mana isaati yoo wal gaheellee yoo niyyaa xaa'aa rabbii niyyate. Haqa gartee haadha mana kiyyaa geessa jechuu. Akhlaaqa gaariin isii wajjin jiraachuu barbaada jechuu karaa kanaaf akka rabbitti maratti isii gartee bulchachuu barbaada yoo jedhe niyyaa qulqulluudhaan yookaan ilma gaarii niyyaan isaa yoo taate yookaan lubbuu ofiitii haraamarraa of qabuu niyyachuu yoo taate haraaman isaallee haraamarraa of qabsiisuu niyyachuu yoo taate kun hundinuuyyuu maqaasida saalihaa ajrii itti argata jechuu yoo niyyaan isaa garteetiin ka toltu taate. Hadiisni keenna hadiisa bareedaadha. Namni hundinuu iyyuu isaaf fazee qomatti qomaa qabaachuu barbaachisa. Wanni hundinuu yoo niyyaan namaa tolte akkasuma namaa tolte jechuudha. Jazaakumullahu khayran wa baarakallahu fiikum. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.